الذي يحمله الإنسان. فالسجود على الثوب الذي يحمله كالسجود على يده، فهو لا يجوز إلا عند الضرورة. يعني كونه مثلا يضع بعض ثوبه، لكن الصحابة رضوان الله عليهم قد يكون بعضهم عنده ثوب واسع أو عنده أثواب، لكن الكثير منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، وربما كان هذا الثوب صغير أيضا لأن حالتهم المادية كانت صعبة. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو لكل منكم ثوبا؟ جواب لا. كذلك ذلك الرجل الذي كما في حديث سهل بن سعد، جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وهبت نفسي لك. فصعد فيها النظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صوبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استحى أن يقول لها: ما لي بك حاجة. فوقفت طويلا، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله. قال: هاتي شيئا تصدقها إياه. ذهب وبحث ما حصل، ورجع قال: ما حصل شيء إلا إزاري هذا، أشقه بيني وبينها نصفين. فهذا يدل على أن حالتهم المادية كانت صعبة، أليس كذلك؟ إذن فالمسألة هنا فيها كلام لأهل العلم. ثانيا قال: الجبهة واليدين. المراد باليدين ايش؟ الكفين. والركبتين وأطراف القدمين. أما الركبتين فلا بد أن تكون مستورة، ولا بد أن يعني يسجد عليها بحائل، لكن الكفين وأطراف القدمين قد قلنا إذا كان هناك شيء مبسوط على الأرض فحكمه حكمها. أطراف القدمين يجب أن تلامس محل السجود، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين وفي الخفين دليل على أنه إذا صلى في نعليه أو في خفيه فإن ملامسة النعلين لموضع السجود كافية عن ملامسة أطراف القدمين الأصابع. لكن إذا لم يصلي في نعل ولا في خف وكانت أقدامه بادية، ففي هذه الحالة إيش نقول؟ نقول يجب عليه أن يلامس بأطراف قدميه الأرض، وأن يوجه أصابعه إلى القبلة. هكذا ولا لا؟ أن يوجه أصابعه إلى القبلة. فلو فرضنا أن بعض المصلين يرفع قدميه عند السجود، هل يصح سجوده؟ الجواب لا يصح، لأنه لم يأتي بالسجود المشروع. ربما بعض الناس يكون جاهلا، فإذا سجد رفع قدميه هكذا. في هذه الحالة لا يصح سجود، وتكون صلاته غير صحيحة فيما يظهر، والله أعلم. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يطويها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. في هذا الحديث استيعاب لتكبير النقل، أما قوله يكبر حين يقوم فهذا يؤخذ منه أن من استطاع القيام فعليه أن يصلي في الفرض قائما، وإذا كان يستطيع القيام فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يكبر حين يقوم. يؤخذ من هذا خطأ من يكبر وهو يهوي، وهذا يفعله بعض الناس، يكبر إذا جاء والإمام راكع قال الله أكبر، يكون مستعجل فيكبره هاول الركوع، هذا ما تصح صلاته، لأن التكبير الذي هو تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون من قيام قبل أن يتحرك للهول، هكذا ولا لا؟ فمن جاء والإمام راكع مثلا يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع وهو يهوي. فإن كبر تكبيرة الركوع وهو يهوي واستعجل فإن تكبيره هذا لا يصح ولا تنعقد صلاته. أما صلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، لكن إذا صلى قاعدا فله أجر نصف أجر القائم، نصف أجر القائم. أما سائر التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها كلها تكبير نقل، كلها تكبيرات نقل. وتكبير النقل مع التسمية اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول أنه سنة، ومنهم من يقول أنه واجب. فالجمهور ذهبوا إلى أنه سنة مؤكدة، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن التكبير والتسميع واجبة، وكذلك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربنا ولك الحمد في القيام من الركوع، وقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واغفرني بين السجدتين. هذه وقول رب الأعلى في السجود أيضا، هذه كلها واجبة في رواية في الإمام في مذهب الإمام أحمد، وهي الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، وهذا المذهب هو الصحيح فيما يظهر لي، وله دليل أيضا من حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم تقول الله أكبر وتركع وتقول كذا، ثم ترفع وتقول كذا، ثم تسجد وتقول كذا، ثم ترفع وتقول كذا. الفرق بين الجمهور وبين مذهب الإمام أحمد، الفرق بينهما هو أن إذا قلنا أن تكبيرات النقل وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني إلى آخره بين السجدتين، وهكذا، إن قلنا أنها من الواجبات وساء أحد عن بعضها لزمه سجود السهو في ذلك، وإن قلنا أنها سنن فلا يلزمه سجود السهو. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني أنه يكبر حين يقوم مع القيام. إذن فالرواية التي ذكرت وذكرها الألباني لصفة الصلاة كما قال بعض الإخوة أنها، هذه الرواية يمكن أنها تكون ضعيفة، لأن هذه رواية الصحيحين أنه يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، حين يقوم، ما قال يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جالس. نعم. وعن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعتبر تأكيدا لحديث أبي هريرة، وقد كان بعض الأئمة يعني الأمراء قد كان بعضهم يترك بعض التكبير، فالتكبير للهوي كأنه يكتفي فيه لأنهم يرونه عندما يهوي يكفي ذلك، ولكن بعد ذلك أهل العلم من الصحابة وأهل السنة بيّنوا السنة. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانخراط قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قوله رمدت أي لاحظت وتأكدت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. براء بن عازب كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال شابا، حتى أنه ما أجيز إلا في بعض الغزوات المتأخرة، أظنه بعد الأحزاب كذا، لكن مع ذلك يكون بعض الشباب في الصحابة يكون عندهم حرص على معرفة الأحكام الشرعية بأخذها من مصدرها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بالدين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد لله. تعجب كيف وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا الحرص العظيم. قوله: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه إلى آخره، يعني أن هذه في الغالب تكون متقاربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف، كان يخفف صلاته، وإذا كان في القيام قراءة الفاتحة وسورة من قصار السور، وفي الركوع مثلا في الركوع تسبيح 7 مرات ما بين 7 إلى 10، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هكذا. ما هو مثلنا يرميها وهو مستعجل، بعض الناس، ولا نبرئ أنفسنا، يعني يأتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بسرعة، يريد يتخلص من الصلاة. فالمهم إذا كان التكبير يعني التسبيح ما بين 7 إلى 10 وهو بأناء، فهو يساوي قراءة الفتحة وسورة قصيرة أو قليلا منه. وإذا قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قالها وهو واقف مطمئن، ثم قال الله أكبر للركوع. فقيامه هذا يعدل قراءة الفاتحة وسورة قصيرة، أليس كذلك؟ يعني يقارب هكذا، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، هكذا 10 مرات أيضا. ثم بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني، هكذا. إذن فالصلاة غالبا أنها تكون متقاربة، يعني القيام والركوع والاعتدال والسجود، وبين السجدتين والسجود الثاني تكون هذه متقاربة كلها. لكن هذا لا ينافي أنه يطول أحيانا، يطول أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الظهر بمقدار ما يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويعود إلى بيته ويتوضأ ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، يقف بقدر قراءة لقمان أو السيدة أو الجاثية أو ما أشبه ذلك. نعم، هكذا. وفي صلاة الفجر بمقدار 100 آية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ينبغي أن نتشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنقاربها، ونسأل الله أن يوفق الجميع. وهو يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن ندخل في الصلاة وأفكارنا، يعني أغلب أفكارنا تكون في الدنيا، تكون هكذا تعوم حول الأشياء المادية، ونسأل الله يصلح الأحوال. نعم، عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لآل. معنى لآل لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. يؤخذ من هذا تطويل ركن الاعتدال الذي يكون بعد الركوع وبين السجدتين. وفي هذا رد على بعض أهل العلم الذين قالوا أن تطويل هذا الركن يعد يعني كأنه خروج عن الصلاة أو كذا أو كلابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. جابت البناني صحابي ولا تابعي؟ تابعي. وأبي كلابة؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته خفيفة في تمام، يتم الركوع ويتم السجود ويتم الاعتدال من الركوع ويتم أيضا الاعتدال بين السجدتين. هذه كلها يتمها مع أنه أيضا يطول أحيانا ويتوسط أحيانا ويقصر أحيانا، وسنأتي على الأحاديث التي رصدت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبينتها. وهنا ليس إلا أحاديث من الأحاديث المتفق عليها، أما الأحاديث الأخرى التي في السنن والمسانيد وغير ذلك فهي أحاديث كثيرة. نعم. نعم يا أخي مشغول أنا. عليكم السلام. أيوة الله يسلمك. بس طيب نقف على هذا. ثابت البناني. نعم. والأنس الحديث أنس اللي بعده. قال ما رأيت أخف صلاة اليوم. من هو صاحب الكتاب؟ شيخ قلنا عن ضوء حديث ثابت البناني، هل يجوز للإنسان أن يمدح عمله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه. في رأيي أن أنس بن مالك لم يمدح عمله. وإنما مدح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول إذا المصلي رفع قدميه في السجود بطل سجوده وهو يعلم الحكم، هل يعيد الركعة أم ماذا يفعل؟ يعيد الركعة. بعض الإخوة يضع الإمام على رأسه بحيث لا تصل جبهته إلى الأرض في السجود، فما الحكم في سجودهم؟ بل عرفنا أن الجبهة لا بد أن تلامس الأرض، وما هو في حكم الأرض من البسط التي توضع على الأرض. نعم. ما حكم الدعاء عقب كل صلاة فريضة؟ الدعاء مستحب، والحقيقة أن العبادة كلها دعاء، و حتى الذكر يعتبر دعاء. نعم. فضيلة الشيخ، من يقول أن الزمخشري عنده اعتزال في كتبه وأن القرطبي أشعري وذكر في نفس السياق أنهما من علماء المسلمين، وأن عندهم علم، أليس كلامه هذا يوحي بمنهج الموازنة؟ القرطبي ومعه جماعة كثيرون من علماء القرون المتوسطة كالحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم كثير وكثير، أخذوا برأي الأشعرية في الأسماء والصفات، ولكنهم خدموا السنة وقدموا علما للناس. أما الزمخشري فهو معتدلي وعنده من الأخطاء الفاحشة الشيء الكثير. المعتدلة من أصولهم أنهم لا يقبلون من السنة إلا المتواتر، ويرون أن الله لا يرى في الآخرة، ولهم أقوال سيئة والعياذ بالله، فجعل الزمخشري مع القرطبي هذا غلط، بل أن القرطبي وأمثاله من العلماء الذين كانوا في ذلك الزمن وانطلت عليهم العقيدة الأشعرية لأنهم درسوا على أقوام كانوا يقولون بهذا القول، وكانوا يرون أن الحنابلة وعلماء الحنابلة متشددين أو مجسمين أو ما أشبه ذلك. هذه غلطة وقعت منه، فلا يقاس من وقعت منه غلطة واحدة، لا يقاس به من وقع في غلطات فاحشة كالزمخشري. علما بأن مسألة الموازنة هي مسألة مرفوضة، والله سبحانه وتعالى ما أمرنا بأن نعدد محاسن المسيء، إذا أساء نقول فلان ترن يصلي وفعل وصنع وترك وبدأ، ولكنه رمى هذه المحصنة رماها بالزنا بدون يعني ثبت ولا بين. هل يصح هذا الكلام؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ والذين يرمون المحصنات، ايش الآية التي ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؟ لا، ما هو الزوج، ما أقصد الآية التي في الزوج، الآية التي في رضوان المفتري. المفتري هذا يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، هكذا ولا لا؟ ما قال يعني أن هذا يصلي وهذا كذا وأثبت عدالته لأنه يصلي ولأنه لا. فهذا دليل عليهم، على أصحاب الموازنات. نعم، وأمثال أدلة كبيرة. نعم. ما معنى عرفنا حجر النووي أنه الأئمة، أئمة من أئمة أهل السنة، هم الحقيقة بذلوا جهد في الحديث، في علم الحديث بذلوا جهد، وإنما الأفضل ألا يطرق عليهم هذا، وإن قيل هذا فهو يكون مقصودا به فيما أصابه. نعم. شيخ يقال سمكر أنه عالم منحرف، عالم مبتدع. نعم. ما معنى ولا يكف شعرا ولا ثوبا؟ معروف الكف، وهذا حمل يعني على كراهة التنزيه. نعم، الكف هكذا، وكذلك اللي عنده شعر يكفه هكذا. نعم. ما حكم صلاة حاسر الرأس وهل هي صحيحة؟ نعم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني ما كان أحد منهم له مثلا كوفية أو طاقية أو عمامة إلا نادرا قليلا، وأما في غالب أحوالهم فلهم شعر ويصلون هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان أن يسجد على طرف شماغه أو غترته بحجة أن الفرش فيها رائحة؟ الحديث أباح لنا السجود عند الضرورة، وهل هذا من الضرورة؟ هل يعني عمل هذا يعتبر مزيلا للرائحة؟ لا. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة بعد قراءة الإمام إن لم يكن للإمام هناك سكتة؟ يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام سواء سكت أو لم يسكت، يجوز له أن يقرأ الفاتحة. وقول الله عز وجل فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا فيما عدا قراءة الفاتحة، أما قراءة الفاتحة فلا يلزم لها الإنصات. نعم. ماذا تعرفون عن المدعو محمد بن عبد العزيز المسند وصالح بن غانم السدلان وسليمان الجبيلان؟ بعض هؤلاء لا أعرفهم أو معظمهم. محمد بن عبد العزيز المسند يغلب على ظني أنه يعني جميل مع الجماعة. نعم. شيخ يقولنا ما هو تعريف المعضل والمنكر في الحديث؟ المعضل هو ما سقط من سنده اثنان على التوالي، هذا هو المعضل. المنكر هو رواية الضعيف إذا خالف الثقات، إذا خالف الضعيف الثقات فهذا يقال له منكر. اللهم صل على محمد. هذا إلى فلسطين. وجد رجلا عالما على ما حين وهو جالس في وسط الحلقة والجماعة حوله يعني محيطين به، فقال لي من أين جئت؟ قلت له من بلاد نجد، من العربية، من البلاد العربية، من الجزيرة، من بلاد نجد. قال من عند الذين يأكلون الشعير؟ قال قلت له نعم، لكن تأذن لي حتى أرد عليك. قال قلت له أتعلم